الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فنطق بها معاذ تأثما. أخرجه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. التوحيد المقصود به إخلاص العبادة لله جل وعلا، وأن تكون العبادة لواحد هو الله جل وعلا، وهذا الأمر هو الذي خلق الناس من أجله، حتى يكون عبيدا لله جل وعلا، وهو الذي جاءت الرسل للدعوة إليه من أولهم إلى آخرهم. لهذا يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا يعني الذين من قبلنا ونحن، إلا بهذا، يعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبادة هي امتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه، وأمره ونهيه هو من مقتضى ربوبيته، لأنه الرب جل وعلا المالك المتصرف، فلا بد أن يأمر عباده وينهاهم. فإذا امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه فقد أطاعوه. ولكن الأمر والنهي الذي يكون من الله جل وعلا لا بد من معرفته، ومعرفته لا تكون إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا أجمع العلماء على أن العبادة هي ما أمر الله جل وعلا به ونهى عنه، وأنها تتوقف على ذلك، وأنه لا يجوز للعبد أن يقدم على أمر يتعبد الله به إلا إذا علم أنه مأمور به من الله جل وعلا. وهذا معنى قولهم: العبادة توقيفية، يعني يوقف معها على النص، وهو أمر واضح لا خفاء فيه. فالعبادة التي يقبلها الله جل وعلا لا بد أن يتوافر فيها شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون العابد مؤمن، كما قال الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن. الشرط الثاني أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، ولا يكون فيه شيء لمقاصد الدنيا أو للمخلوقين، لأن الله جل وعلا أمر بعبادته وحده، وأخبر أنه هو الإله الحق، فقال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم، يأمره جل وعلا أن يخبر الناس بأنه مخلوق من ذكر وأنثى وأنه مثلهم، ولكن الله فضله وخصه بالوحي الذي يوحيه إليه وهو أمره ونهيه الذي كلفه لإبلاغ الناس. فمن امتثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مطيعا لله موحدا لله جل وعلا، ومن أعرض عنه فإنه يكون شرد عن ربه إما لعبادة الشيطان أو عبادة هواه وعبادة الدنيا. وهذا مبدأ الشقاء، والإنسان خلق إما للسعادة أو للشقوة، ولا بد، لأنه خلق ليبقى، غير أن الله جل وعلا بحكمته جعل هذه الدار الدنيا دار عمل، فيقدم الإنسان فيها العمل الذي يستحق به الجنة أو يخلد به في النار، ولا يكون ذلك إلا بعمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمقصود أن الأساس الذي يبنى عليه العمل هو الإخلاص، أن يخلص الإنسان عبادته لله جل وعلا. وأي عمل دخلته الشركة فإنه يكون مردود، لأنه كما ثبت في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني أنه يترك العمل للشريك الذي قصد به ذلك العمل. فالعبد يجب أن يكون عبدا لله وحده، ولا يجوز أن تتوازعه مظاهر الدنيا، يكون مرة عبدا لله ومرة عبدا لهواه ومرة عبدا للدنيا وما أشبه ذلك. والعبودية ليس معناها أن الإنسان يعتقد أن هذا الذي عمل من أجله أنه يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو أنه يدبر مع الله جل وعلا، ليس ذلك شرطا، وإنما إذا صرف الإنسان بعض عمله لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك. فالاتجاه إلى غير الله جل وعلا بالدعاء أو بطلب البركات عندما يقع الإنسان في شدة أو ما أشبه ذلك يجعل بينه وبين ربه واسطة يدعو تلك الواسطة ويبتهل إليها ويدعوها بأن تتوسط له عند الله، هذا هو أصل الشرك الذي طرأ على الخليقة كلها. فإن الله جل وعلا خلق عباده حنفاء كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أن الناس كانوا بعد آدم 10 قرون على الإخلاص والتوحيد، ثم طرأ عليهم الشرك بعد ذلك. فبعد طروء الشرك أرسل الله جل وعلا نوح عليه السلام، فهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. الرسالة جاءت بعد الاختلال وبعد الانحراف عن عبادة الله جل وعلا، وهكذا كانت الرسالات، كلما انحرف الناس إلى غير عبادة الله جل وعلا يرسل إليهم رسولا يذكرهم ويدعوهم إلى الانقياد إلى الله وإخلاص العمل له. فإن أبوا وكذبوا الرسول أهلكهم الله جل وعلا عاجلا، ثم يعذبهم في الآخرة بالنار، أسأل الله العافية. فذكر أن طروء الشرك كان سببه في الظاهر حب الصالحين، لأنه يقول كان فيهم رجال يقتدون بهم ويهتدون بعلمهم، يقتدون بعملهم ويهتدون بعلمهم، فماتوا في زمن متقارب فأسفوا عليهم أسفا شديد، فأتى إليهم إبليس بصورة الناصح وقال لهم لو صورتم صورهم ونصبتموها في مجالسهم التي كانوا يجلسونها فإذا رأيتم صورهم تذكرتم أفعالهم فاجتهدتم كاجتهادهم، فاستحسنوا هذا الأمر وفعلوه، فبقوا وقتا على هذا المنوال، إذا رأوهم تذكروهم فاجتهدوا وعملوا، حتى مات أولئك الذين عرفوا السبب وجاء من بعدهم، ونسي العلم يعني نسي السبب الذي من أجله صوروا، فأتى الشيطان إليهم وقال آباؤكم ما صوروا هذه الصور إلا لالتماس البركة منها وجعلها شفعاء عند الله، ففعلوا ذلك، فأرسل الله جل وعلا إليهم نوح عليه السلام وبقي يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما إلى التوحيد، وبعضهم يوصي بعضا بالتمسك في الشرك، كما قال جل وعلا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء أولئك الرجال الصالحين، ود ويسوع ويسع ويغوث ونسر، فتمسكوا بهذه الواسطة التي يدعونها إلى الله جل وعلا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فبقوا على هذا الشرك حتى أهلكهم الله جل وعلا، فصار النشأ الجديد كله من ذرية نوح عليه السلام، وهلك الخلق كلهم، فلهذا نوح هو أبو البشر الثاني، كل من على وجه الأرض اليوم هم من ذرية نوح عليه السلام، أما الذين كانوا معه في السفينة فإنهم لم يعقبوا، كما قال جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين. ثم نشأت الأمم وصار الشرك يتعاقبون عليه، فيرسل الله جل وعلا لكل أمة الرسول، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، إلى أن ختم الله جل وعلا رسله بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الرسل ورسالته خاتمة الرسالات، وعلى أمته تقوم الساعة وتنتهي الدنيا، فلهذا جعلها الله جل وعلا جامعة عامة شاملة للأمور التي يحتاج إليها الخلق كلهم، فلا تحتاج إلى نبي يأتي يجدد للناس الشرع، وتكفل الله جل وعلا بحفظها، بحفظ القرآن الذي هو دستور هذه الأمة الذي يرجعون إليه، فقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فتولاه بحفظه جل وعلا ولم يكل حفظه إلى الخلق، فلهذا لو حاول مبطل أن يغير آية من كتاب الله جل وعلا ما استطاع، لأن المسلمين كلهم أو جلهم يحفظون كتاب الله، حتى الأولاد الصغار لو غير فيه حرف واحد لعلموا أن هذا باطل وأنه مغير، فهذا من حفظ الله جل وعلا لهذا الدين الذي جعله خاتما للأديان كلها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص الحرص الشديد على هداية أمته صلوات الله وسلامه عليه، فبين لهم كل ما يحتاجون إليه، وأعظم ما بينه أمور التوحيد، أمور العبادة، وكذلك أعظم ما حذر منه ونهى عنه ضد التوحيد الذي هو الشرك. فلا بد أن يكون الأمر واضحا جليا، وإنما إعراض الإنسان عن الواجب عليه يجعله جاهلا بهذه الأمور الواضحة الجلية، وإعراض الإنسان يكون تقصيرا منه يحاسب عليه. فلهذا إذا تأمل الإنسان كتاب الله جل وعلا وجده من أوله إلى آخره يدعو إلى هذا الأصل العظيم الذي هو إخلاص العبادة لله جل وعلا، إما أن يكون ذلك صريحا جليا، أو يكون يعني الآيات تكون في جزاء أهله وما أعد الله لهم، أو تكون في ذكر ضده وجزاء أهل الشرك وعقابهم وما فعل بهم في الدنيا وما سيفعل بهم في الآخرة. فالقرآن كله في هذا، أو أنه في أوصاف الله جل وعلا حتى يعتقد المسلم العقيدة الصحيحة، لأن الله جل وعلا غيب لا أحد يطلع عليه ويشاهده تعالى وتقدس إلا في الآخرة. أما في الدنيا فإن الله جل وعلا غيب ولا يمكن أن يوصل إلى معرفته جل وعلا إلا عن طريق الخبر الذي يأتي عنه، أو عن طريق فعله الذي هو خلقه للأشياء. وقد جعل ذلك واضحا وأخبر جل وعلا أنه سيبينه للخلق حتى يعرفوا الأمر جليا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلهذا الأمر ذكر المؤلف أن هذا فرض عين على كل إنسان، يجب عليه أن يتعرف على ذلك ويعمل به. فقال: وقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في هذه الآية صراحة أن الجن متعبدون ومكلفون، فهم عباد لله جل وعلا، وخلقهم لعبادته، وكذلك الإنس خلقوا لعبادة الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لأن الله جل وعلا هو الغني بذاته عن كل ما سواه. فأخبر جل وعلا أنه خلقهم، وبين أن الأمر الثاني الذي خلقوا له أنه لازم لهم، يجب عليهم أن يفعلوه، وهو العبادة. فجعل فعل العبادة إليهم بعدما أخبر أنه فعل الأول الذي هو الخلق، والخالق هو الذي يجب أن يعبد ويتجه إليه في كل ما يحتاجه العبد، لأن مقتضى الربوبية أنه يرب عبده بما يصلحه في أمور الدنيا والآخرة، وهذا هو الواقع. فالله سخر لنا ما في الأرض وما في السماء حتى نكون عبيدا لله جل وعلا حقا. فإذا وجدت العبادة منا خالصة لله جل وعلا فسوف نكون سعداء في الدنيا وفي الآخرة، أما إذا أعرضنا عن ذلك فسوف يكون الشقاء ملازما لمن أعرض عن هذا. والشقاء مبدأه الانحراف عن عبادة الله جل وعلا، فإنه يشقى في الدنيا أولا قبل شقائه في العذاب السرمدي، لأن الله جل وعلا يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالأبرار البر هو المطيع المخلص، والفاجر هو الذي خرج عن الطاعة، خرج عن طاعة الله جل وعلا. ويكون في نعيم في دوره الثلاث التي يتقلب فيها، فإن الإنسان خلق في بطن أمه ثم يخرج إلى هذه الدنيا الواسعة قد هيئ له كل ما يحتاج إليه، سخر له ما في السماء وما في الأرض حتى يؤدي عبادة الله جل وعلا على الوجه المطلوب. فإن كان على هذا المنوال وفعل ذلك فإنه يكون مطمئنا في نفسه، يكون سعيد البال مرتاحا. أما إذا أعرض عن عبادة الله فإنه يكون شقيا. ولهذا إذا تأمل الإنسان واقع الناس يجد كثيرا منهم يسأم هذه الدنيا، يسأم هذه الحياة ويملها، وربما قتل نفسه، ربما تعجل الموت، يزعم أنه يرتاح من هذه الدنيا، والواقع أنه ينتقل من شقى إلى ما هو أعظم منه، بخلاف المؤمن، فإن المؤمن مطمئن بالله، قلبه راض عن ربه، منقادا لأمره، مستسلما لقضائه، فإن أصابه خير شكر، وإن أصابه ضر صبر وحمد الله، يكون يزداد خيرا من خير إلا ما هو خير. فإذا انتهى أجله وانقضت أيامه نزلت عليه ملائكة الله تبشره وتطمئنه وتقول له أبشر باليوم الذي يسرك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا يكون وهو على فراشه بين أهله تخاطبه الملائكة بخطاب يسمعه بل ويشاهدهم أيضا، والحاضرون عنده لا يشعرون بشيء من ذلك. تقول له أبشر، لا تخف مما أمامك ولا تحزن على ما تخلفه، فإنك تنتقل من دار إلى أخرى، فإذا يكون الموت بالنسبة إليه ولادة جديدة ينتقل بها إلى سعادة أعظم من سعادته في الدنيا. لهذا جاء في الأثر أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والقبر اسم لما بعد الموت سواء قبر الإنسان أو لم يقبر، سواء دفن في الأرض أو أكلته السباع والطيور، مزقته الرياح أو ألقي في البحر أو احترق أو غير ذلك، لا بد أن يلاقي السؤال ويلاقي النعيم أو العذاب، وهذا أمر لا بد من ملاقاته، فلا يجوز للإنسان أن يتناساه أو يغفل عنه، لأنه سوف يعايشه، ولا يجوز أن تشقيه هذه الدنيا وتلهيه عن ذلك، يجب أن يتذكر ذلك تماما وهو ليس بعيد، قريب جدا. نهاية الأمر أن تنتهي هذه الأنفاس، وهذا لا أحد يشك فيه، ولكن الغفلة والتعلق بالدنيا قد يشغل الإنسان عن ذلك فيهجم عليه الموت وهو على غفلة، فتكثر الحسرات، تعظم الندامة وهو لا يجدي شيء. تحسر والندامة نوع من العذاب الذي يعاقب به الإنسان، نسأل الله السلامة. ثم إن ما بعد القبر أعظم نعيما للمؤمن، فأشد ما يلاقيه المؤمن الموت، سكرات الموت، وما بعده أسهل، وكلما انتقل من حالة إلى أخرى تكون بالنسبة إليه أفضل وأحسن وأتم وأكمل، حتى يستقر في جنات النعيم التي يكون فيها ملك من الملوك، ملائكة الرب جل وعلا تدخل عليه من كل باب، يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وفيها الشيء الذي لا يستطيع مخلوق أن يصفه، لأنه أمر غير معلوم لنا، وإنما نعرف أوصافه بالتقريب فقط. وحقيقته من الأمور الغيبية التي لا يعلم تأويلها إلا الله، وإذا عايشها الإنسان عرف ذلك، قبل ذلك لا يعرفه، وإنما هي أمر تقريبية. ولهذا يقول الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأعلى قرة العين فيها وأعظمها مشاهدة الرب جل وعلا والتنعم بالنظر إليه، فهذا أعلى نعيم الجنة. والناس يختلفون في هذا كاختلافهم في الدنيا في عبادة الله ومعرفته، فمن كان بالله عارفا وله مخلصا فإنه يرى ربه بكرة وعشيا، أما إذا كان مقصرا فقد تكون رؤيته مرة واحدة، وقد تكون أكثر من ذلك. هذا نوع. النوع الثاني لمن يشقى فعذابه لا يطاق، نسأل الله العافية. من كفر بالله جل وعلا فهو في النار لا يموت فيها ولا يحيا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا هو العذاب الحقيقي، ليس عذاب الدنيا، لأن عذاب الدنيا ينقطع بالموت، إذا مات الإنسان انتهى تعذيبه، أما الآخرة فعذاب الله لا يشبه عذاب الخلق، لأنه جل وعلا على كل شيء قدير، وهو الجبار جل وعلا المتكبر الذي لا يعجزه شيء. ولهذا يجعل الإنسان مستمر الحياة للعذاب، نسأل الله العافية. الأمر فظيع جدا وعظيم جدا، فكيف يليق بالعاقل أن ينسى هذه الأمور؟ وقد حثنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه على تذكر ذلك، فقال لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، لا يجوز أن ننساهما، لا يجوز أن نغفل عنهما، فهما الله عظيمتان. لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، لأن المصير إليهما، ما في مكان ثالث، إما أن يكون الإنسان إلى الجنة أو النار، وهذه الدنيا منقضية بسرعة بسرعة. ولهذا لو تحضر إنسانا مثلا عند الموت وتسأله عن تصوره ويخبرك عن الواقع لأخبرك أن حياته هذه اللحظة، وأن الذي مضى نسي، ما كأنه وجد. وكذلك الإنسان نفسه تذكر الماضي، الماضي أصبح كأنه أحلام مر وانتهى وانقضى، وهذا يجعل الإنسان يجتهد، لأن حقيقة الأمر هو ساعتك التي أنت فيها، فاجتهد فيها في اكتساب العمل الصالح، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان موافقا لسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو الشرط الثالث لقبول العمل. قلنا الشرط الأول أن يكون العامل مؤمن، لأن الكافر عمله حابط، والثاني أن يكون العمل خالصا لوجه الله، والثالث أن يكون العمل موافقا لسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. بهذه الأمور يحرص الإنسان عليها غاية الحرص. والكتاب هذا الذي بدأنا به كله في هذا الموضوع، كله في قضية الإخلاص وقضية كون العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أمر مهم جدا. ليست القضية كون الإنسان يكثر العمل، المهم أن يكون العمل خالص لله جل وعلا، وأن يكون صواب على الحق وإن كان قليلا، فإن هذا هو النافع. ولهذا من مات على الإخلاص، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا إله إلا الله هي التي وضعت ليكون الدين لله وحده، لأن قولك لا إله إلا الله فلا نفي تنفي أن يكون لك من تتأله وتعبده غير الله. فإذا تحقق الإنسان هذه الكلمة وعمل بحقيقتها فإنه يكون عبدا لله حقيقة، ويكون عمله مقبولا عند الله جل وعلا وإن كان قليل. فالنظر إلى الحقيقة ليس إلى الكمية والكثرة، وإنما إلى حقيقة الأمر. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بهذا غاية الاهتمام، فكثيرا ما كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدهم إليه ويقول يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فيذكر لهم صلى الله عليه وسلم الأمور التي تجب على كل أحد، فيقول تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، فقط هذه الأمور، الأمور الخمسة، خمسة أمور، وهي ليست صعبة بل سهلة وميسورة، ولكن على من يسره الله جل وعلا عليه، سهلة على من يسرها الله جل وعلا عليه. فتعبد الله لا تشرك به شيئا، ومعلوم أن عبادة الله جل وعلا تقتضي أن يكون الإنسان عالما بما يتعبد به، يعرفه. أما إذا كان يتعبد بشيء لا يعرفه يوشك أنه يجهل ويقع في الخطأ، فلهذا صار العلم فرض، فرض عين. كونك تعلم كيف تعبد ربك فرض عين عليك، إذا قصرت فيه فأنت مؤاخذ، حاسبك الله جل وعلا على ذلك. ولا تجوز، ما يجوز للمسلم أن تكون الدنيا أكثر اهتماما عنده من أمر دينه، هذا لا يجوز. يجب أن يكون كفة الدين أرجح، ويكون اهتمامه بدينه أعظم من اهتمامه بدنياه. ولو أننا أبصرنا هذا الأمر وعملنا به حقيقة لكنا سعداء في الدنيا والآخرة، ولنصرنا على الأعداء، وصرنا بيدنا ملكهم والتصرف فيهم. فإن الله ينصر المؤمنين وهو حق عليه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهذا الحق أحقه هو جل وعلا على نفسه وتكفل به. أما إذا أعرض الإنسان عن عبادة الله جل وعلا ومعرفته والعلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مستحقا لعقاب الله جل وعلا، فإن شاء عذبه وإن شاء عفا، ولكن يتخلف نصر الله جل وعلا. ويجب أن نعتبر بما حصل للمصطفى صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه أفضل الخلق وقد وعده الله جل وعلا بالإمداد بالملائكة في غزوة أحد، وأخبر أنه سيأتيهم مدد من الملائكة 3000، وقال 5000 مسومين، 3 منزلين من عند ربهم، ولكن بشرط الصبر، بشرط الصبر والثبات وعدم الفشل وعدم مخالفة الأمر. فلما حصلت المخالفة، مخالفة واحدة فقط، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما رتب الصحابة وضع 70 منهم في مكان معين، وأمر عليهم أميرا وقال لهم: لا تبرحوا هذا المكان حتى أرسل إليكم، ولو رأيتم الطير يخطفنا. فحصل النصر وانهزم العدو، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين يتبعون العدو ويقتلون فيه ويأخذون ما خلفوه من الأموال. فلما شاهد أولئك الذين أمروا بثبات في مكانهم هذا الأمر، تركوا مكانهم وذهبوا ليأخذوا من الغنائم، ونهاهم أميرهم فلم ينتهوا. عند ذلك تخلف النصر الذي وعد الله جل وعلا، وجاء العدو من الخلف وحصل ما حصل، قتل من الصحابة 70، وجرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصلت الهزيمة بسبب هذه المخالفة. فكيف إذا كثرت المخالفات؟ كيف إذا ترك الأمر؟ كيف إذا كانت الأمور التي هي عماد دين الله جل وعلا بل أساسه فيها خلل؟ عند ذلك يتوقع المسلمون ويريدون النصر وهم بهذه المثابة، هذا بعيد. فالنصر يحتاج إلى طاعة وإلى ثبات على الأمر وإلى رجوع إلى الله جل وعلا. فالمقصود أن العبادة تقتضي معرفة الأمر الذي تعبدنا به، لا بد أن نعرفه نتعرف عليه. لهذا قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يمكن الإنسان يعبد وهو لا يعرف كيف يعبد. إذا كانت العبادة عن النظر، نظر الآخرين، ينظر إليهم فيتعبد مثل ما يتعبدون، فهي ليست عن علم بل عن تقليد، والتقليد ليس علما، وهذا نقص في الإنسان في الواقع، نقص في المسلم، يجب أن يتلافاه بالتعلم، بمعرفة أمر الله جل وعلا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قلنا أنه يدل على أن الجن مكلفين فهم عباد لله جل وعلا، والجن أمم كبني آدم، وفيهم المؤمن وفيهم الفاسق وفيهم الكافر، ويختلف هل الجن أولاد إبليس أو أنهم خلق آخر، وإبليس منهم، فقد قال الله جل وعلا: وكان من الجن ففسق عن أمر ربه، قوله وكان من الجن، الجن أخذوا من الاجتنان، يعني أنهم يستترون عن أعين الرائين الناس، والشيطان منهم، وأولاده اختلف هل يكون فيهم مسلم أو أنهم كلهم شياطين، والجن أمة من غير ذريته. هذا قول. القول الثاني أن الجن أولاده، فمن أسلم وآمن فهو مؤمن وله الجزاء يوم يقوم الناس لرب العالمين، الجزاء الذي يكون مثل جزاء بني آدم، ومن كفر فهو معذب في النار. وقد قال الله جل وعلا في النار، أخبر أنه سيملأها من الجنة والناس، وأنه حق عليه ذلك جل وعلا، لأنه وعد به ووعده صدق لا بد من وقوعه. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فجهنم موعودة بملئها من هؤلاء وهؤلاء، وهم أيضا مكلفون بعبادة الله، ورسولهم الذي أرسل إليهم هو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أرسل إلى الجن والإنس عموما. وقد أخبر الله جل وعلا أنه جاءت وفود من الجن واستمعت إلى قراءته فرجعت بالإنذار إلى قومها، فإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات. كذلك قوله جل وعلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر الآيات. وأخبر جل وعلا أنه إذا كان يوم القيامة أن كل قبيل يعود باللوم على الآخر، الجن والإنس، هؤلاء يشتكون هؤلاء إلى الله وهؤلاء